وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Well, الأبواب وقال أتيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال Thank you.

يوسف أعرض عن I'm done. أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله وقال وقلنا تشهد فاستطعت ما ولدي لم يفعل ما آمر ليسجنن وليكون من الصاغرين إلي مما يدعونني إلي ومحافظة الغربية وميناء وفي ميناء فضيلة الشيخ عنك الإسلامي بن سلم القاري بمدينة سكور في 1873 سكور.